ومش حرام عليك تقولي لي ننساك، مش حرام عليك، مش حرام عليك. إلا بغيتي ننساك خدي قلبي معاك، شكون عليا بدلك، شكون كذب عليك. مش حرام عليك تقولي لي ننساك، مش حرام عليك، مش حرام عليك. وإلا بغيتي ننساك خدي قلبي معاك، شكون عليا بدلك، شكون كذب عليك. لا لا لا ظلميني وانساني لا تقوليهاش، لا لا لا جرحيني وانساني لا تعوديهاش، لا لا لا ظلميني وانساني لا تقوليهاش، لا لا لا جرحيني وانساني لا تعوديهاش. مقطر فيا حبك مشغول بالي عليك، لا تخلفي شي وعدك.